الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، نستكمل ابواب الربا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عله الربا واختلاف العلماء في عله الربا. يقول فصل: ولا يحرم التفاضل إلا في الجنس الواحد. احنا قلنا الربا نوعين، ربا نسيئة وربا تفاضل. التفاضل لا يحرم إلا في الجنس الواحد، يعني جنس وصاب جنس، ذهب فضة بفضة للخبر والإجماع. وكل شيئين اتفق في الاسم الخاص من أصل الخلقة فهو بجنس. هنا بقى تحديد معنى الجنس. اتفقنا ان الربا، ربا التفاضل، لا يكون الا في الجنس الواحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل، الفضه بالفضه يدا بيد مثلا بمثل. يبقى التماثل في الجنس الواحد، الذهب بالذهب. اما لو ذهب بفضه مش هيقول يدا بيد مثلا بمثل، انما يقول يدا بيد فقط وتسقط المثليه. يبقى اذا التفاضل يجوز في الأجناس المختلفة. كيلو ذهب بعشرة كيلو فضة ينفع، إنما كيلو ذهب ما ينفعش بعشرة كيلو ذهب. طيب، ما هو الجنس؟ الجنس هو اسم خاص في أصل الخلقة فهما جنس، كأنواع التمر وأنواع البر، وإن اختلفا في الاسم من أصل الخلقة فهما جنسان، كالستة المذكورة في الخبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمر، بر، شعير، كل ديت أجناس. لما نقول تمر، طيب تمر نوع وتمر من نوع تاني، لا، نقول ده جنس واحد. الشرع لا يفرق بين الأنواع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الزيادة فيها إذا بيع منها شيء بما يوافقه في الاسم، وأباحها إذا بيع بما يخالفه في الاسم، فدل على أن ما اتفق في الاسم جنس وما اختلف فيه جنسان. ده المذهب وعليه جمهور أهل العلم، إن الجنس هو أصل الخلقة فيه، وعنه أن البر والشعير جنس. دي بقى أقوال تانية في المذهب وفي غير المذهب، إن البر القمح والشعير جنس واحد. لأن معمر بن عبد الله قال لغلامه فيهما: لا تأخذن إلا مثل بمثل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه مسلم. والمذهب الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأعيان الستة: فإن اختلفت هذه الأصناف، يبقى اختلاف هذه الأصناف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بر وقال شعير، يبقى ده صنف وده صنف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. وقال: لا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد. ده نص. وحديث معمر لا بد فيه من إضمار الجنس الواحد، يعني الطعام بالطعام من جنس واحد، طماطم بطماطم لازم فيه التماثل، ما ينفعش التفاضل، كيلو طماطم باتنين كيلو طماطم ما ينفعش. وفي حديث أصرح من كده، كان حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل نوع من التمر فتغير، فقال لبلال: من أين أتيت به؟ فقال: يا رسول الله، نحن نبيع الكيلتين بكيلة تمر، عنده نوع تمر رضيء بيبيعه الاتنين كيلة بكيلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أواه وعين الربا، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. الجمع نوع رضيء من التمر، والجنيب نوع جيد من التمر. فمعنى كده ان النوعين النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرهم جنس واحد وما فرقش. طيب، الذهب جنس واحد، عيار 24 جنس وعيار 21 نفس الجنس. فاذا لو واحد عايز يغير عيار 21 ويجيب عيار 18 لازم التماثل. طب ما التماثل في خسارة، هو أنا هديله 5 جرام 21 وديله 5 جرام 18؟ ما ينفعش. يبقى الحل ايه؟ ان يبيع الاول زي النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، بيع الجمع بالدراهم، بيع ال 18 بالدراهم، واشتري بالدراهم 21. يبيع الاول الذهب القديم وياخد فلوسه، وبعد ما ياخد فلوسه يشتري الذهب الجديد، لان المساله دي فيها نص صريح، نص صريح ما ينفعش العدول عنه. هما الاثنين عيار 21، لو عيار 21 يبقى لازم يستووا في الميزان. اديله خاتم واخد خاتم نفس الميزان. طب مش نفس الميزان؟ لا، ما هو الحديث بيقول لازم نفس الميزان. لو مش نفس الميزان يبقى انت هتديله وتاخد فلوسك، وبعدين تقول له شوف التاني بكام وتحط فلوس، لان في مصنعيه وهتحطها. لا، خد الخاتم وهات الخاتم، لازم يكون لا تشتري وتبيع. لا لا، لازم الاول تشتري زي النبي صلى الله عليه وسلم قال، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، والتمر زي الذهب بالضبط، لان في نفس الحديث الذهب والتمر في نفس الحديث، فاللي هيجي على التمر يجي على الذهب، فلازم بيع والشراء. فصل: والمتخذ من أموال الربا معتبر بأصله، فما أصله جنس واحد فهو جنس واحد وإن اختلفت أسماءه، وما أصله أجناس فهو أجناس وإن اتفقت أسماء. نضرب مثال، يعني بيقول العبرة ده بيحط القاعدة وبعدين بيفرع عليه. بيقول: الأموال الربوية، الأصناف الربوية الستة، وما قس عليها من كل مطعوم مكيل أو موزون يجري فيه الربا ديت، لو كانت معتبرة بأصلها يبقى كل ما يدخل تحت الاسم يبقى داخل فيه الربا، وما يخرج من الاسم لا يدخل فيه الربا. مثال: الطماطم نوع من الـ من الـ من الخضروات، صح؟ في يشبهها نفس الشكل زي القاقة مثلا، نفس الشكل، بس ده جنس وده جنس اخر. ده يصنف في العلوم، في علم النباتات، جنس وده جنس اخر. بيضرب مثال: دقيق الحنطه والشعير جنسان، ده دقيق وده دقيق، دقيق شعير ودقيق قمح، ده جنس وده جنس اخر، لانه يختلفان في الاسم واصله كان مختلفين، فاحنا بنرجع المساله للاصل. زي الدقيق والزيت، زيت الزيتون وزيت الذره، يبقى انت هتقول الزيتون والذره يجري فيهم الربا ولا لا؟ هكذا. ودهن يعني زيت اللوز والجوز جنسان، وزيت الزيتون والبطن جنسان. البطن شجرة من الفصيلة الفستقية، ثمرته خشنة مفلطحة خضراء تحوي غلافا خشبيا بداخله ثمرة واحدة تؤكل ببلاد الشام. معرفش ايه هو، بس زي الفستق. وكذلك خل العنب وخل التمر. يبقى المنتجات اللي المستخرجة من الأصول الربوية تأخذ حكم الربا، الزيوت والعصائر والخل والدقيق. وعنه أنهما جنس، والأول أصح، يعني في رواية أخرى أن هما جنس واحد، مدام اسمه دقيق يبقى دقيق، وهذا كلام ضعيف، لأنهما فرع أصلين مختلفين فكان جنسين كالأدقة. الأدقة جمع دقيق، دقيق البر القمح، غير دقيق الشعير. طب اللحم، في اللحم ثلاث روايات. يبقى هو حط القاعدة ان احنا الفرع المنتج بنرجعه لأصله، فبيقول اللحم ثلاث روايات، احدهن انه كله جنس واحد لانه اشترك في الاسم الواحد حال حدوث الربا فيه فكان جنسا واحد كالتمر. يعني ايه جنس واحد؟ يعني لحمة الضاني ولحمة الابل ولحمة البقر، بيقول الثلاثة دول جنس واحد. طب هستفادنا ايه لما يقول جنس واحد فقهيا؟ ان لو واحد باع كيلو لحمة عجالي بكيلو لحمة جملي لازم كيلو قصاد كيلو. طب نقول العجالي بستين جنيه والجملي بتلاتين جنيه، المفروض من كيلو كيلو، يقول لا، يبقى تبيع الاولاني تاخد فلوس وبعدين تشتري التاني. ده القول الاولاني، ده اختيار الخرقي. القول الثاني انها اربعه اجناس، جنس لحم انعام ديت يعني ابل وبقر وغنم، ولحم وحشي يعني بقر وحشي او غنم وحشي، ولحم طير فراخ وديك رومي ولحم دواب الماء سمك، لأنها تختلف منفعتها والقصد إلى أكلها فكانت أجناسا. ده مذهب الإمام مالك، بيقول إنهم هنقسمه أربع أجناس: لحم طير ولحم أنعام ولحم وحش ولحم سمك. الثالث اللي هو الراجح وعليه الجمهور إن أجناس لأنها فروع أجناس فكانت أجناس، يعني اللحم البقري جنس بكل أنواعه، عجالي ونباتي وبتلو ولا ايه النبات، امال العجوز ايه، بناتي بناتي وكندوز، كل ده جنس واحد. النوع الثاني جنس واحد مختلف، في ليش وفي موزة كذا صار، كل ده حاجة واحدة. النوع الثاني الجملي، ده برضو كله ايه جنس واحد. النوع الثالث ضاني، كله جنس واحد. فمعنى كده ان هو بيقولوا ان كل حيوان بلحمه جنس. مثال، اضرب واحد معاه لحمه ضاني وعايز يبدلها ببنات، اللحمه الضاني جنس خرفان، واللحمه الاصنام مش اللحم، اللحمه البناتي جنس اخر عجول. فيقول ده جنس بجنس التفاضل فيه جائز، يعني ممكن يبيع 5 كيلو بكيلو، يبدل يديله 5 كيلو وياخد كيلو. ليه؟ لانه اصبحت اجناس. فده الكلام اللي عليه الجمهور، وان كل جنس حيوان كل اللحمه اللي طالعه منه ده ما ينفعش تتباع متفاضله بنفس جنسها. كالتمر الهندي والبرمي، تمر هندي وتمر برمي، نوعين من التمر، بس بيقول ده الاثنين جنس واحد، ده تمر وده تمر. التمر البرمي بيقول ضرب من التمر اصفر مدور وهو اجود التمر، واحدته برميه. وبهذا ينتقد دليل الروايه الاولى والثانيه لا اصل لها. فعلى هذه الروايه، يعني هو بيرجح الروايه الثالثه ان العبره بكل حيوان باصله. لحم بهيمه الانعام كلها ثلاثه اجناس، لحم بقر الوحش والاهليه جنسين. طب بقر وحشي وبقر اهلي، البقر الاهلي اللي هو جاموس والبقر، والبقر الوحشي اللي هو في الغابات، بيقولوا ده جنس ولا جنسين؟ قالوا لا ده جنسين، بس الراجح ان هو جنس واحد، لانهما في الزكاه يجمعوا على بعض في الزكاة، ورجح ان هما يجمعوا على بعض. لو واحد عنده قطيع من البقر مختلط وحشي واهلي كله هيبقى من نوع البقر، وكل زي الجاموس والبقر، ده جنسين ولا جنس واحد؟ جنس واحد، الجاموس والبقر بقر، كله من جنس البقر. وكل من فرض باسم وصفه فهو جنس. قال ابن ابي موسى: لا خلاف عن احمد ان لحم الطير والسمك جنسان. طب لحم السمك؟ قالوا ده جنس. طب لحم سمك بوري ولحم سمك بلطي؟ قالوا ده جنس وده جنس. طب لحم سمك تونة؟ ده جنس. كل نوع من أنواع السمك ده جنس مختلف عن الآخر، ما قالش إن السمك كله جنس واحد. الطير برضو كل نوع جنسه. يبقى إذن مش هندخل الأجناس في بعضها، كل جنس لوحده. ده قول الجمهور، علشان خاطر ايه؟ اللحم يجري فيه الربا ولا لا؟ يجري فيه الربا لانه مطعوم مكيل او موزون. وفي الالبان، الالبان طب اللبن يجري فيه الربا؟ اللبن مطعوم ولا لا مطعوم؟ احنا قلنا عله الربا الفلوس، جواريه الثمنيه والاكل، هما دولت اللي الفقهاء جمهور الفقهاء على ان الربا يجري فيهم، الفلوس والاكل، غير كده ما يفوش ربا. عربيات ما فيهاش ربا، موبايلات ما فيهاش ربا، فيهوش ربا يعني انت ممكن تبدل موبايل ب10 موبايلات، عربية بعربيتين زي ما انت عايز، ممكن تحط عربية في عربية وتدفع الفرق، كل ده مباح في الشرع، ممكن تشتري موبايل موبايل وتدفع الفرق. إنما الأجناس الربوية دي محظورة في الشرع مقفولة، والحكمة منها هي الحفاظ على أقوات الناس وعدم جشع الناس. لأن يعني لو ما كانش يجري فيه الربا، يجي واحد يبدل لي كيلو طماطم، أقول له والله أنا الكيلو بتاعك أنت ما أنتش عايزه، فهستغل ظروفك بقى، أقول له ده هاخده منك، هديك نص كيلو واخد الكيلو. فالتاني هيضطر لا دول ده دول ده اللي بقى بيعه وخد الفلوس واشتري بيه تاني. طيب الألبان من القول وفي الألبان من القول نحو مما في اللحم لأنها من الحيوانات يتفق اسمها فأشبهت اللحم. اللبن زي اللحم بالضبط نفس اللبن البقري غير اللبن الجاموسي غير اللبن الضاني الخرفان أي لبن يرد إلى أصله. يبقى هو القاعدة في الفصل اللي فات ده أي منتج ناتج من أصله نرجع لأصله دقيق دقيق زيت لحم لبن يرجع لأصله. هو فرق في كل حاجة وجه في اللحم الجاموسي والبقري قال ده حاجة واحدة. لا لأن الجاموس نوع من البقر هو نوع من البقر مش جنس آخر ماشي. البقر والجاموس نوع واحد جنس واحد زي الخرفان والمعيز الخرفان والمعيز جنس واحد. الفصل واللحم والشحم والكبد والطحال والرئة والكلية والقلب والكرش أجناس لأنها مختلفة في الاسم والخلقة. قال بعض أصحابنا الشحم والألية جنس جنسان لذلك وقالوا اللحم الأبيض والأحمر الذي على الظهر والجنبين جنس لاتفاقهما في الاسم والمقصد ويحتمل أن يكون الشحم الذي يذوب بالنار كله جنس لاتفاقهما في اللون والصفة والذوب بالنار. قال تعالى ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما فاستثناه من الشحم. طيب ده المذهب إن الشحم واللحم ده جنس وده جنس. يعني لو واحد عايز يبدل إلية خروف كيلو بكيلو لحمة ينفع يقول أيضا ده جنس وده جنس. طيب إلية خروف بلحم خروف ينفع على المذهب ينفع ليه؟ لأن الإلية جنس واللحم جنس. اللحم باللحم ما ينفعش انما إليا بإليا ولحم يقول ينفع التفاضل فيها لان ده جنس وده جنس اخر. فصل لا يجوز بيع ما فيه ربا بعضه ببعض ومعهما او مع احدهما من غير جنسه. دي المساله اللي بيسموها مد عجوة مساله مد العجوة. في حيله عن الربا الفقهاء كانوا بيقولوها زمان إن لو واحد عايز يدي تفاضل فيدي مد بيقول هنا مد بر ودرهم بمد ودرهمين. أنا عايز أديك درهم واخد درهمين فبقول لك خد مد بر البر اللي هو القمح مد يعني حفنة وعليه الدرهم واديني أنت مد وعليه درهمين. يبقى دي حيلة ولا لأ؟ لأن أنا خلاص أنا ما بعتش فلوس بفلوس أنا بعت مجموعة من سلعة بسلعة أخرى ديت عليها درهم ودي عليها درهمين بيع ببيع. ففي النهاية أنا وصل للمد بتاعي كيلو القمح بتاعي وصلني أنا ما خسرتوش والدرهم بتاعي بقى اتنين بقى درهمين. فبيقول هنا لا يجوز بيع ما فيه ربا يعني لأن البر فيه ربا والدرهم فيه ربا ومع ببعضه ببعض أو ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه كمد بر ودرهم بمد ودرهم أو بمدين أو درهمين. وعنه ما يدل على الجواز إذا كان مع كل واحد منهما من غير جنسه. ده قول الإمام أبو حنيفة وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز بس ما لم يكن حيلة غير مقصودة يعني أو كان المفرد أكثر ليكون الزائد في مقابلة غير الجنس. يعني مش مد ودرهم وصد مد ودرهمين لا مد ودرهم لا مدين ودرهم وصد مد ودرهمين يبقى في زائد في مقابل الزائد ما يبقاش زائد في مقابل لا شيء. ولكن المذهب على أنه يحرم لأنها حيلة. قال شيخ الإسلام تيمية يجوز إذا لم يكن الذي معه مقصود. مقصود يعني ما هوش مقصود. ساعات الواحد بيروح يشتري كيس شيبسي بجنيه وفي جايزة جنيه اشتريت انت حطيت كيس شيبسي جنيه خدت كيس شيبسي ومعاه جنيه كان زمان، كان زمان المثال بربع جنيه، الكيس ما فيه ربع جنيه. اه الكيس كان قيمها بربع جنيه، وبتاخد بتكسب انت ربع جنيه في الكيس. فالمساله دي اتعملت مشكله عند بعض العلماء المعاصرين في وقتها. دلوقتي اتلغت الموضوع، المسابقات دي بقى بتحط فيها لعبه للعيال الصغار. بس كده جنس ربوي بجنس ربوي، اللي هو فلوس بفلوس، ربع جنيه بربع جنيه، ومعاهم او مع احدهما من غير جنس. بعض العلماء قال لا، دي مساله مد العجوة، ما ينفعش المسابقات دي. ومشايخ، ما في مشايخ في السعوديه افتوا بجواز ذلك لعدم مقصود المساله، هي جايه هديه، واللي بيشتري مش قاصد اللي فيها، قصد اللعبه مش قصد الفلوس. لا، اللي بيشتريها بيشتري كيس شيبسي، طلع فيه ما طلعش فيه، دي هو عايز الشيبسي، مش بيروح يشتري الفلوس. لا، في نوع كراتين نزل كان جواه فلوس، بيشتروه ياخدوا الفلوس ويرموا الكيس. في كل الاكياس فيها فلوس، فيها هديه، فلوس غير. طيب دي هديه؟ لا، احنا بنتكلم على ان حاجه تبقى مقصوده، اللي شاريها مقصوده. فبيقولوا المسابقات ديت بتبقى تحفيز للشراء بس مش مقصود. يعني انا لو عندي منتج اخر، فباخد المنتج ده لرجاء الهديه، انما انا عايز المنتج مش عايز الهديه، واخد بالك؟ بخلاف التسويق الهرمي مثلا او التسويق الشبكي، بيبقى قاصد اصلا التسويق مش قاصد الايه؟ السلعه. فقال هنا لا، قاصد السلعه ولكن قصده في السلعه مش مقصود منه الهديه. فافتوا بجواز هذه الصوره لعدم المقصد فيها، عدم القصد فيها يعني. هنا بيقول الأول المذهب لما روى فضالة ابن عبيد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز. خد بالك بقى من الحديث ده، حديث جميل جدا. فضالة ابن عبيد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بقلادة من الذهب فيها ذهب وخرز، ذهب وفيه خرز، ابتعتها بتسعة دنانير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما. قال له لا، انت هتشتري دنانير بذهب فيه خرز، اخلع الخرز وقيس الدنانير، اوزنه دنانير قصاد الذهب، والخرز ده اشتريه بره، ما ينفعش توزنه كوزن الذهب. ده معنى كده ان الذهب ما ينفعش فيه التفاضل تماما، ماشي كده؟ طب دلوقتي واحد بيشتري الذهب بفلوس، ينفع يشتري بخرز؟ اه ينفع. ليه؟ لان الفلوس اللي معايا دي مش ذهب ولا اصل ذهب، انما الفلوس اللي معايا ده جنس ثمني، فضه ذهب والجنس ثمني، والفضه جنس ثمني، والمال جنس ثالث ثمني اسمه جوهريه الثمنيه، حاجه معنويه بترجع فيها اعراف الناس. الشرع عملها كأنها ذهب وفضة، لأن الأصل في النقود الذهب والفضة. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يكنزون الذهب والفضة يعني إيه؟ الفلوس. والذهب والفضة أصل الذهب والفضة. فمعنى كده إن المال يعامل معاملة الذهب والفضة، ولكن ليس جنس الذهب والفضة. فيجوز شراء الذهب متفاضل بالمال، يعني بالخرز. طب ينفع يشتري بالتقسيط؟ دي بقى مسألة مهمة جدا. في الفترة الأخيرة بعض المشايخ أفتوا بجواز الكلام ده، ولكن الفتوى دي مخالفة تماما لنص الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تميز بينهم. فمعنى كده إن الذهب بالذهب لازم يتباع إيه؟ آه بنفس، مثلا بمثل. مش مشكلة يبيعه بأي سعر. أي شكل ده؟ ماشي، ده بالاتفاق، مش هتفرق. لا لا لا، ده بالاتفاق. إنما الربا إيه؟ لأن الحديث كان الدنانير ذهب، فكده بيوزن ذهب قصاد ذهب. يقرب عليا أنت، لو أنا ببيع له الخاتم بفص وهو جاب لي خاتم من غير فص، لا، يبقى أنت كده بتوزن مختلف، توزن ده قد ده. يبقى في الحقيقة إيه؟ إن أنا لو شلت الفص هينقص ميزانه، يبقى في تفاضل ولا لا؟ في تفاضل. فهو ده نص الحديث. طيب نرجع لسؤالنا بقى، ينفع بيع الذهب بالتقسيط؟ لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيفما شئتم يدا بيد. ده نص صريح، اذا اختلفت هذه الاجناس، يعني اشتريت ذهب بفضه فبيعوا كيفما شئتم، يعني بالتفاضل، ان شاء الله يكون جرام الذهب بألف جنيه مش هتفرق، المهم يدا بيد. بيع لا يدا بيد، فبيعوا كيفما شئتم يدا بيد. لو عايز بقى يشتري ذهب بذهب يقبض الفلوس ويشتري سواء بسواء يدا مثلا بمثل، ده لو كان جنس واحد ذهب بذهب، اما ذهب بفلوس فاختلفت الاجناس فبيعوا كيفما شئتم يدا بيد. ولان الصفقه اذا جمعت شيئين مختلفي القيمه انقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما، لان هنا الخرز مختلف القيمه عن الثمن عن الذهب، بدليل ما لو اشترى شقصا وسيفا، الشقص يعني حته ارض وسيف، الاثنين دول صفقه واحده، فان الشفيع ياخذ الشقص بقسطه من الثمن، واذا قسم الثمن على القيمه ادى الى الربا. معنى الكلام ده ايه؟ واحد، احنا ضربنا مثال بالشقص والسيف، دي الفقهاء دايما بيضربوا مثال بس نفهم المثال معناه ايه. اتنين شركه في ارض، الارض دي بيسموها الفقهاء شقص، شقص يعني ايه شركه يعني. فواحد منهم باع نصيبه وقال له انا هبيع نصيبي ومعاه مسدس، لان المسدس ده حمايه للارض، ده تبع الارض، خلاص كده ليه حق في الشفعه ولا لا؟ التاني ليه حق في الشفعه، شريكه ليه حق في الشفعه، يتصل بالبائع ويقول والله انت اشتريت ايه نصيب شريكي وانا ليه حق في الشفعه فهاخده منك. فهياخده بالمسدس ولا من غير مسدس؟ من غير مسدس. هيقول له والله انا مسدسي عندي، انا عندي ارض ومسدسي، فهو بيقول شقص وسيف، بيضرب بيه المثال كده. فان الشفيع ياخذ الشقص بقسط من الثمن، يقول له والله انت اشتريت المسدس والارض ب20,000، المسدس لوحده بخمسه يبقى الارض ب15، انا ليك 15 خد ال 15 وهات الايه؟ الارض بتاعتك والخمسه بتاع المسدس بتاعك روح بيها حته ثانيه. واذا قسم الثمن على القيمه ادى الى الربا، لانه اذا باع مدا قيمته درهمان ودرهما بمدين قيمتهما ثلاثه حصل في مقابله الجيد مد وثلث. هنا باع مد قيمته درهمين ودرهمان بمدين قيمتهما ثلاثه، درهمين بمدين، يبقى هنا المد هو المد الاولاني قيمته درهمين ماشي، وبعدين الدرهمين باعهم بمدين قيمتهما ثلاث دراهم، يبقى حصل في مقابلة الآخر مد وتلت، لأن في واحد في درهم زيادة هيتقسم على ثلاث أمداد يبقى تلت، يبقى كده قيمته مد وتلت، يبقى في الحقيقة أنا زودت القيمة زودت الميزان. فأما إن باع نوعين مختلفي القيمة من جنس بنوع واحد من ذلك الجنس كدرهم صحيح ودرهم قرادة بصحيحين، درهم القرادة اللي هو متقطع، فقال القاضي الحكم فيها كالتي قبلها، لذلك لأنه من جنس واحد. قال أبو بكر يجوز، ده اختيار ابن قدامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفضة بالفضة مثلا بمثل، ولأن الجودة ساقطة فيما قوبل بجنسه، الجودة في الجنس الواحد ليس لها قيمة، خلاص القيمة الشرعية بالوزن، وزن قصاد وزن، كيلو قصاد كيلو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل باع له 2 كيلة بكيلة فقال أواه وعين الربا، أواه وعين الربا، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. فمعنى كده إن قيمة الجودة والرداءة شرعا ما بتساويش في الربا حاجة، خلاص، إنما تساوي بالفلوس، اشتريها الأول بفلوس وبعدين بيعها. ولأن الجودة ساقطة فيما قوبل بجنسه لما تقدم. وعن أحمد منع ذلك في النقد وتجويزه في غيره، لأنه لا يمكن التحرز من اختلاط النوعين. فصل: ولا يجوز بيع خالصه بمشوبه، كحنطة فيها شعير أو زوان بخالصه. الزوان عشب ينبت بين أعواد الحنطة، غالبا حب كحبها إلا أنه أسود وأصفر، وهو يخالط البر فيكسبه رداءه، ويسميه أهل الشام الشيلم. طبعا المؤلف كان سوري، كان هو أصلا فلسطيني وهاجر إلى سوريا ومات هناك. ابن قدامة رحمه الله، صاحب المغني وصاحب الكافي وصاحب المؤلفات، شيخ الحنابلة في زمن سوري أصلا. فممكن يكون الألفاظ تبقى فيها نوع من اللهجة السورية، فهو اللي بيحقق بيحاول يترجم الألفاظ على قد ما يقدر. يعني البطن دي احنا ما نعرفهاش هنا، ممكن يكون في مشهورة في بلاده، والزوان برضو احنا ما نعرفوش. ولكن أصل المسألة مفهوم خلاص، ان هنبيع خالص بمشوب. يعني ايه خالص بمشوب؟ هنبيع كيلو او شوال تمر او شوال بر، شوال قمح بشوال شعير فيه بر، نصه شعير ونصه بر، ده خالص بمشوب. طبعا مش هينفع، لان ايه، في تجاهل، في جهل، في اذا جهل التساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ما دام انا مش عارف الشعير هنا الشعير هنا، يبقى كانهم متفاضلين، لان التساوي معيار لا يصل اليه الا بالعلم، اعرف ان ده متساوي مع ده. او لبن مشوب بخالص او مشوب، خلاص لبن مشوب بلبن مشوب. طب الشوب هنا قد الشوب هنا، دي مش معروفه. او عسل في شمعه بمثله، العسل في الشمع بيبيعوا بعسل بشمع، طب الشمع قد ايه في العسل؟ او الا ان يكون الخلط يسير لا وقع له. هنا بيستثني مسائل يسيره، خلط يسير لا وقع له، يعني العسل كيلو فيها حته صغيره من الشمع، ودي كيلو فيها حته صغيره من الشمع وغير مقصوده، لا وقع له، كيسير التراب والزوان ودقيق التراب الذي لا يظهر في الكيل، لانه لا يخل بالتماثل ولا يمكن التحرز منه. ما دام غير مقصود ويسير جائز، الشوب المشوب لو كان غير مقصود ويسير يجوز. وما اشتمل على جنسين باصل الخلقه كالتمر فيه النوى فلا باس ببيع بعضهم البعض. هنا بقى شبهه واحد ممكن يقولها، يقول طب التمر بالنوى بيتباع بتمر بنوى، لو انت شلت النوى من هنا وشلت النوى من هنا اختل الميزان، صح؟ لازم يختل الميزان. جبت كيلو تمر وقصاده كيلو تمر، وقمت انا جاي قايل لك اوزن كيلو بكيلو، وبعدين فصص التمر، طلع النوى في الكيلو ده وفي الكيلو ده ووزنهم تاني، هيستوي الميزان ولا هيختلف؟ هيختلف طبعا، لان التمره هنا ممكن يكون فيها نوى كبير. طب ما هو هنا ما دام اختلف يبقى انت كده ايه؟ وقعت في محظور شرعي. فحط قاعده ثانيه، القاعده الثانيه بتقول ما اشتمل على جنسين باصل الخلقه، ده ربنا خلقه كده، زي الرمان في بذر، زي البطيخ في بذر. طيب اللحمه فيها دهنه، اصل الخلقه. طب بعد كده قمت انا جاي مشف الدهنه هنا ومشف الدهنه هنا؟ لا. طيب لان النبي صلى الله عليه وسلم اباح بيع التمر بالتمر، ده فيها نص كمان، النبي صلى الله عليه وسلم اباح بيع التمر بالتمر، وقد علم ان في كل واحده نوى، ولو نزع لو نزع النوى ثم ترك مع التمر صار كمساله مد عجوه لزوال التبعيه. يعني لو فرضنا جينا بقى بمساله ثانيه، قال لك لا ده انا هفصص التمر لوحده والنوى لوحده وبحوم لك الاثنين، ده لوحده وده لوحده، نقول له لا ما ينفعش، يا اما جواه يتباع في اصل خلقته، يا اما ما يتباعش معاه، لانه اصبحت لزوال التبعيه. طيب في قاعده بقى اكبر من ديت، كان الفقهاء بيذكروها، يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. دي قاعده جميله جدا، احيانا بعض المسائل لوحدها ما تنفعش، مع غيرها تبع تنفع. مثال: واحد بعد صلاه العصر طاف وصلى ركعتين سنه الطواف، تنفع؟ بعد العصر يكره الصلاه، تنفع؟ تنفع. ليه؟ لان لان في سبب اللي هو الطواف، ودي سنه الطواف. طيب هنا برضو نفس الكلام، يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. فالتمر النوى تبع للتمر، فصح بيعه، انما ما يصحش بيع التمر الايه من غير نوى ونواه معاه جنبه. ولو نزع من احدهما نواه ثم باعه بتمر فيه نواه فكذلك ما ينفعش، يا اما تمر بنوى تمر بنوى، يا ما ينفعش بيع بعد كده. وان باع النوى بمثله او المنزوع بمثله جاز، جاب تمر منزوع وتمر منزوع نوى، وده بمثل كيلو كيلو ينفع. طب جاب نوى وكيلو نوى قصاد كيلو نوى ينفع، لأنه جنس متماثل. وإن باع المنزوع وحده بالنوى جاز. طب جاب تمر منزوع ونوى وباعهم مع بعض، ما ينفع، لأن ده أصلا مش تمر، النوى ده حق طوب، ما يعني إيه، ما أصله لا يجري فيه ربا أصلا، لأنه مش مأكول، لأنهما جنسان. وإن باع النوى بتمر فيه نوى ففيها بقى خلاف. التمر باع النوى بتمر فيه نواة، روايتين، إحداهما لا يجوز والمذهب يجوز. الرواية الأولى لا يجوز، ده اختيار أبو بكر لأنه في معنى مسألة مد العجوة، والثانية يجوز، وده المذهب، وده اختيار ابن حامد، لأن ما فيه الربا غير مقصود في أحد الجانبين فلم يمنع، كبيع دار مموهة سقفها بذهب، يقول أصلا مش مقصودة فيها، بيضرب مثال ببيع دار مموهة سقفها بذهب. واحد اشترى دار بذهب، مع ذهب اشتراه الدار، بيبص في الدار لقى السقف مموه بذهب، هنقول له كده انت اشتريت ذهب بذهب؟ ما ينفعش، لازم التماثل، يعني لازم تنزل الذهب اللي على الحيطة وتوزنه وتجيب الذهب قصاده، يقول لك لا. ليه؟ لانه مش مقصود اصلا، هو تبع الدهان، تبع النقاشه، انما مش مقصوده في البيع. فكذلك النوى هو مش مقصود في التمر، واحد ما بيشتريش التمر عشان النوى، فبيقول لك ان كان فيه تبعا فيجوز تبعا لحفظه. وكذلك يخرج في بيع شاة لبون بلبن، هنا برضه واحد مع لبن والتاني مع شاه مليانه لبن، لبون لسه ما اتحلبتش يعني، فهقول لك انا هاخد 5 كيلو لبن بالشاة دي ينفع؟ يقول ما فيها لبن جواها، بس مش مقصوده لبن، مش مقصوده. او ذات صوف بصوف او لبن بمثلها، فان كانت محلوبه اللبن جاز وجها واحدا، لان الباقي لا اثر له، فهو كالتمويه في السقف. ويجوز بيع شاة ذات صوف بمثلها وجها واحدا، لأن ذلك لو حرم لحرم بيع الغنم بالغنم. قال أبو بكر ويجوز بيع نخلة مثمرة بمثلها وبتمر. كل دي المسائل بيغوص فيها عشان يفهمنا نقطة واحدة بس، إن كان في جنس تابع لي ومش مقصود يجوز بيعه. هنا يجوز بيع نخلة مثمرة بمثلها وبتمر، بنخلة مثل مثمرة برضو والتمر معها، لأن التمر عليها غير مقصود، ومنعه القاضي لكون الثمرة معلومة يجوز إفرادها بالبيع بخلاف اللبن. هنا بقى اختلفوا في جواز إفرادها بالبيع ولا لا، يقول لك ما دام ينفع نفردها يبقى لازم نفردها. ومنع القاضي بيع اللحم بجنسه إلا منزوع العظم، لأن العظم من غير جنس اللحم، فأشبه الشمع مع العسل، ويحتمل الجواز لأن العظم من أصل الخلقة، فأشبه النوى في التمر بخلاف الشمع. فصل. وما فيه خلط غير مقصود لمصلحته كالماء في خل وخل التمر والزبيب ودبس التمر، دبس التمر اللي هو المية بتاعة البلح الأسمر، والملح في الخبز، والشيرج، الشيرج اللي هي زيت السمسم، لا يمنع بيعه بمثله لأنه لمصلحته فأشبه رطوبة الرطب. هنا برضو حط قاعدة إن لو كان في زيادة فيه والمصلحة دي يجوز. واحد بيبيع عيش بعيش، العيش عند الحنابلة لا يجري فيه الربا كخبز لأنه معدود، انما لو بالكيلو هيجري فيه ذنب. طب ده في ملح وده في ملح، طب معنى كده ما بقاش متساويين، لان لو شلت الملح هنا زي فصوص الذهب كده هيختلف الوزن. يقول لا بس برضه ده غير مقصود ولمصلحته. يبقى لو كان غير مقصود ولمصلحه السلعه يجوز فيها والتغاضي عن الوزن. ان كان غير مقصود وكان من اصل خلقته زي النوى برضه يتغاضى فيها عن الوزن. ولا يجوز بيعه بخالص كخل الزبيب بخل العنب والخبز الرطب باليابس، كما لا يجوز بيع الرطب بالتمر. هنا بيع ولا يجوز بيعه بخالصه، زيت زيتون بزيتون، فيقول ما ينفعش لان هنا اختلاف المنتج بيختلف في اصله في الوزن. يعني احنا لو جبنا الزيتون ده وعصرناه مش هيطلع كيلو كيلو كيلو زيتون، لو عصرناه مش هيطلع كيلو زيت، اقل. فبيقول هنا اختلاف في الوزن يبقى يمنع من بيع شيء باصله. لا يجوز بيع نيئه بمطبوخه. انا معايا كيلو لحمه نيه وغيري معاه كيلو لحمه مطبوخه، ده بقري وده بقري، ده بناتي وده بناتي، عشان طيب كيلو اللحمه النيه يساوي كيلو لحمه مطبوخه؟ لا، لانك لو حولت الني المطبوخ هينقص في الايه فيه، هينقص الوزن. فمعنى كده ان هنا اختلاف في الوزن لازم يكونوا يستويان في الصفه كالدقيق بالخبز، لان النار تذهب برطوبته وتعقد اجزاءه فتمنع تساويهما على حسب النار. يعني لو انا اديت لك الواحده ست بيت كيلو لحمه وقلت لها اطبخيه يعني شويه، واديت لواحده تانية كيلو لحمه وقلت لها شويه بنفس الطريقه وبنفس الفرن، وبعد ما خلصوا تجربه وزنت الكيلو ده والكيلو ده، في واحده مفتريه بتولع النار كتير وبتحرق الحاجه، الكيلو دخلته طلع ربع كيلو، وفي واحده بتعرف تطبخ بتسوي مظبوط يا دوبك على قد بالظبط، طلعت الكيلو كيلو الا ربع، دي قد دي، ما هو ده مشوي ده مشوي. فهو بيقول هنا يمتنع التساوي فيها لواحده غير الثانيه. طبعا الاولانيه ديت جوزها هيطلقها لان هو اشتري كيلو، يلاقي نفسه هي كلته وتقول له ما تبقاش كيلو، ما بيكفيش، ما عادش في بركه، وهي الايه وهي البركه. ويجوز بيع المطبوخ بمثله اذا لم يظهر عمل النار في احدهما اكثر من الاخر. يعني لو الاثنين دخلوا فرن واحد في نفس الوقت وطلعوا مع بعض في نفس الوقت ينفع يباع ده لتساويهما في الحال على وجه لا ينفرد احدهما بالنقصان في ثاني الحال، كالخبز بالخبز والشواء بالشواء والسكر والعسل المصفى بالنار بمثله. يقول لك ما دام دخلوا فرن واحد يجوز بيع بعضهم ببعض لان في الغالب هيبقوا وزنهم واحد. فصل. ولا يجوز بيع حبه بدقيقه. طيب واحد معاه قمح ودقيق بتاع القمح، ينفع يبيع كيلو بكيلو؟ يقول لك لا ما ينفعش. ليه؟ لان برضه نفس الكلام، لو انت حولت القمح لدقيق عشان يتساوي مش هيختلفوا في الايه؟ في المعيار. وعنه الجواز اذا تساويا وزنا. ده الروايه الثانيه بس المذهب الاول. لان الدقيق اجزاء الحب فجاز بيعه به كما قبل الطحن. دي بقى نظريه فيزيائيه بيقولوا ان الكيلو كيلو الدقيق كيلو القمح لو الطحن هيطلع كيلو دقيق. ماشي؟ اللي حصل ايه؟ ان الاجزاء لم لم لم لم تنقص، انما الوزن اتجزا. جبت كيلو لحمه وقمت انا جاي مقطع اللحمه ترنشات صغيره ووزنتها تاني هتطلع كيلو برضه، لان انا ما خدتش من اللحمه حاجه، انا قطعت بس. فبيقول الدقيق ده لما هيطحن دخل كيلو، لما يطحن هيطلع كيلو برضه، كيلو وسط كيلو. مش في نظريه كده عالم يقول لك ممكن الكره الارضيه دي كلها نحطها في بيضه؟ هنفتتها جزيئات صغيره خالص خالص، بس وزنها هيبقى ايه؟ الوزن ثابت، الوزن مش هتغير، الحجم اللي اتغير. فهذه النظريه ديت هما بيعملوها، النظريه الفيزيائيه ديت بيقولوا هي ما دام الوزن ثابت خلاص. بس هنا الطحن يختلف ولا لا؟ يقول لك والله احنا مالناش دعوه بالايه ثابت ولا مش ثابت، الفيزيائيه ديت للجماعه بتوع الطبيعه، انما احنا بالايه لينا بالوزن، نوزن ده ونوزن ده. فهنا بيقول لو استويا وزنا يجوز كما قبل الطحن. والاول المذهب لان البر ودقيق مكيلان، ولا يباع ما اصله الكيل بشيء من جنسه الوزن. ده بيقول لك ده اصله الكيل. طب لو كان اصله وزن وتوزن هتحل المشكله. ولا يمكن التساوي في الكيل لان الطحن، هنا بقى شوف فرق اجزاء الدقيق ونشرها، بيقول لك يستحيل يستويان يعني. لان الطحن نفسه بياكل من الاجزاء، بدليل انك انت لما بعد الطحن ما يطلع هتفتح المكنه هتلاقي فيه غبار الدقيق علقه فيه. الغبار ده في النهايه ممكن مش هيعمل حاجه، بس مع 20 كيلو ولا طن هيعمل له في الاخر 5 كيلو. هيعمل له ايه؟ مع الكميه الكبيره هيعمل وزن. فهنا بيقول لا يمكن التساوي في الكيل لان الطحن فرق اجزاء الدقيق ونشرها. ويجوز بيع كل واحد من الدقيق والسويق بمثله اذا تساوي في الكيل والنعومه. طب ينفع نبيع كيلو دقيق بكيلو دقيق؟ يقولوا ينفع بشرط يستويان في النعومة، نفس المكنة نطلعها زي الفرن كده. ويجوز بيع كل واحد من الدقيق والسويق بمثله إذا تساويا في الكيل والنعومة لما ذكرنا في المطبوخ بمثله. ولا يجوز إذا تفاوتا في النعومة لأنه يمنع تساويهما في الكيل إلا على قولنا يجوز بيع الحب بدقيقه وزنا. هو في الحقيقة هو هنا كلها فروع على أصل واحد، إن الربا الفقهاء لما وجدوا إن الربا خطير بدأوا يفرعوا تفريعات تغني المقلد عن التفكير، يعني حللوا كل مشاكل الربا. ليه؟ لأن باب الربا من أعظم أبواب البيوع، واهتمام الفقهاء بهذا الباب اهتمام تلاقي في كل كتب الفقه. أبواب الربا ديت مليئة بالمسائل والتفريعات اللي على المسائل علشان يدربوا الفقهاء الصغيرين على التفريع ويحلوا مشاكل المجتمع، لأن الربا مشكلة اجتماعية مش مشكلة فقهية، مش مشكلة فقهية بس يعني، هي مشكلة اجتماعية. لأن الربا لما هينتشر في المجتمع هيؤدي بانهيار المجتمع كله. ولذلك دلوقتي الاقتصاد الربوي اقتصاد منهار، يعني لما كانوا في الستينات والخمسينات بيقولوا الاقتصاد الرأسمالي هيحل لنا مشكلة، أو الاشتراكي هيحل لنا مشكلة الرأسمالية في العالم والناس كلها تبقى أغنية، طلعت أكذوبة. ويبدأ بقى الانتشار الشيوعية أيام جمال عبد الناصر وياخد الأراضي من الناس ويقسمها على الفلاحين، والشقق تبقى أجار قديم كله زي بعضه، اللي مالك زي المؤجر، وتبقى القصة ايه لغاية دلوقتي احنا نعاني منها. الجماعة بتوع الإيجار القديم إلى الآن بيعاني من مشكلة عبد الناصر. طب حلها ايه؟ ما هو دي مشكلة عبد الناصر بيقول ديت احنا هنحل مشكلة الناس. حطوا الناس في مشكلة. قال إن احنا الإيجار هيبقى ما لا نهاية، كأنه مالك. وبعد ما عملوا كده بعد سنين الملاك اتأذت. قالوا لأ، الدنيا اتزحمت والناس عايزة سكن، وأنا السكن بتاعي ببلاش، وحتى مرعاش اللي بيحط القانون مرعاش تزايد الأسعار. في الخمسينات كان بجنيه وباتنين جنيه، دلوقتي لما المستأجر يمن على المؤجر مالك يقول له الاتنين جنيه خلوهم 4 جنيه، يلا يا عم ضعفه. طب والأربعة جنيه في مكان بأربعة جنيه؟ ده إلى الآن في بيوت بتتأجر بأربعة جنيه وبخمسة جنيه، وهي تمنها الحقيقي في الإيجار 2000 جنيه و3000 جنيه، يعني 2000 ضعف. طب ده مين اللي يعمل كده؟ فده بسبب انتشار مسألة الرأس الاشتراكية دي. طب حلها ايه؟ يجي مجلس الشعب ورا مجلس الشعب ورا مجلس الشعب يقول لك سيبها هي تتحل لوحدها. هتحل لوحدها ازاي؟ لأن القانون بيقول إن هو للمورث مورث واحد، يعني هو لما يموت ابنه يورثه خلاص كده ترجع للمالك. الملك هيكون احفاده هم اللي بياخدوا الايه. هو ده حل؟ يقول لك سيبها 150 سنه وبعد 150 سنه هتتحل. ده اسمه حل؟ المفروض يشرع قانون جديد بالتدريج يجيب المساله دي صح. يجيب المساله دي، والله هنبدا الاول بالمحل التجاري لانها بتكسب، ونشيل الايجار القديم منها، وبعد كده نقول نص ايجار لمده 10 سنين، وبعدين ايجار كامل لمده التدريج، وبعدين السكن. يبقى في كده مشروع لحل مشكله واحد حطينا فيها من 50 سنه قبل كده، بسبب ان ما كانش فيه عندهم حد بياخد راي المشايخ ولا العلماء. لو كان في علماء صحيين في هذا الوقت لنفروا الناس من هذا القانون، صح؟ الازهر لو كان صاحي في الوقت ده يقول ده قانون باطل يخالف الشرع مخالفه صريحه، لان الايجار لابد فيه من زمن مهما تقدر، مش هتقدر لخمسين سنه قدام، صح؟ لا كان بيقبل. جميل قوي. هو العقار بيقعد 50 سنه 100 سنه، المفروض ياجر يقول هتزيد كل سنه 10%. ده غير كده ان اصل الايجار القديم مخالف الشرع، لان الايجار لابد فيه من من من مده. استدركوها بعد كده. نعم. لا ده مش ربا، ده ايجار. لا ده مش القسط، مش ربا. الاقساط ما هيش ربا. يعني كل انا اقول لك والله دي هتزيد في كل شهر او كل سنه 10% في مقابل تاخير الثمن، بس نتفق قبل استلام السلعه، ده مش ربا، ده قسط، بيع قسط عادي مش ربا. انما المشكله ان المساكن ديت ما بتبقاش سالكه في نقطه، دخول البنك فيها كممول دخل فيها شبهه ربا. لو كانت بيوع البيت يتباع بالتقسيط مباشر، الجهه اللي مالكه بتبيع مباشر للعميل، ما فيش مشاكل. انما الجهه المالكه مش فاضيه، بتجيب بنك زي بنك الاسكان، خش ادي للناس دي كلها فلوسها وانا هبقى اقسط البنك. دي لا دي ربا. ما هو السلعه عشان تبقى تخرج عن شبهه الربا لازم البيع المرابحه، يبقى يستلم ويسلم. هو هلخصها لك لان الموضوع كبير، ما هوش مش لو كان لو كان البيع بالتقسيط بيع مباشر، اي سعر بيتفقوا عليه محرمين، ده البائع والشاري ما بينهم غير الثمن، اتفقوا على كده خلاص. قال له هقسطها لك على 100 سنه 10 سنين بالثمن الفلاني، دي مش مشكله، حتى لو كان ازيد من سعرها الاصلي. فالبيع بالمباشر للعميل دي مش قضيه كاش او او او قسط، حتى لو زود في القسط. هي الاشكال كله دخول طرف ثالث ممول، دي المشكله. ما فيهاش طرف ثالث خلاص، يبقى الطرف الثالث لو دخل لازم يقع يعمل ستوب، ونقول له انت كده دخلت في حاجه لازم لها شروط. انما بيع المباشر من واحد لواحد وفي سلعه، ده ما فيهوش اي مشاكل، يتفقوا على السعر زي ما هم عايزين. طيب ماشي، نكتفي بهذا القدر ونكمل.